إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن للعلم مكانة عالية منيفة، ومنزلة سامية شريفة، ففضله الفضل الذي لا يبارى، وشرفه الشرف الذي لا يجارى، فهو ميراث الأنبياء، وحلية الأولياء، وزينة المتقين، لأنه حياة القلوب من الجهل، يبلغ به العبد منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا وفي دار القرار، فالتفكير فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم، فقال له سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وما ذاك إلا لما للعلم من أثر عظيم في حياة البشر، فأهل العلم هم الأحياء أبد الدهر. عباد الله، العلم يسلك بصاحبه إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. ويكفي العلم فخرا ومنزله أنه يدعيه من ليس من أهله، وأن علم المرء خير من ماله. قال علي رضي الله تعالى عنه: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون مدى الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. عباد الله، إذا كان فضل العلم هكذا فإن فضل أهله عظيم لا ينكر، فالعلماء هم مصابيح الدجى والأدلاء على الهدى، فقد قرن الله شهادتهم بشهادة ما فقد قرن الله شهادة ملائكته وأولو العلم بشهادته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهم أهل الخشية والمخافة من الله عز وجل، وأرباب تعظيمه ومراقبته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية هي خلاصة العلم والإيمان. ومما يزيدهم فضلا ورفعة أن كل من في السماوات والأرض يدعون لهم ويستغفرون، ولما لا وهم وراث الأنبياء وطلاب سبيل المؤمنين. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد

عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. وقد أوصى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ابنه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت. عباد الله، من أعظم أسباب بركة العلم أن يتواضع الطالب لمعلمه مع احترام له ولين جانبه. عن الشعبي رضي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. فاللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.